تزيد في مساعد بوستا ونستو انا زور ما يسمعين الحسن ونستو اتبير نتونا محمد سعدان ونستو موسى سيبني ملال ونطيب نتونا ينسيان سودي مسجا والسودو تاني مناكو وصافى من هو الحديد الغوري اللي وصافى من هو وصافى مسافة من أواق وسافة من